فضيلة الشيخ، هذه الرسالة من المرسل عبد الله محمد الحارثي من بلاد بن الحارث نيسان، يقول في رسالته أو يسأل في رسالته عن إفطار في رمضان ولم يقضى. يقول: أفيدوني جزاكم الله خير الجزاء وأعطوني حلا لهذه المشكلة، مع العلم أنني أرسلت خطابين لكم ولمدة 3 أشهر لم أسمع لها رد. الأخ عبد الله، لقد أذيعت رسائلك ولكنك لم توفق في سماعها، ونذيعها إن شاء الله تعالى في هذا اللقاء. يقول: والدتي أفطرت 2 شهر من رمضان، وذلك من مدة سنوات لا تقل عن 15 عام، وذلك بسبب الولادة في 2 متتاليين، وكانت لا تحسب أن فيها قضاء، وأخيرا سمعت بقضاء ما فات، فلكن والدتي سنها الآن ما يقارب 60 عاما، وعندها عدة أمراض ولا تستطيع قضاء هذه المدة، علما أن لوالدتي حوالي 7 أعوام تصوم الستة الأيام في شوال تطوعا لله. أفيدوني ماذا يترتب على والدتي لحيث أنها قلقة جدا، جزاكم الله خير الجزاء. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. الواجب على والدتك أن تصوم ما عليها من رمضان الماضي، أي من الشهرين جميعا، وصيامها للشهرين جميعا قد لا يكلفها شيئا، إذ بإمكانها أن تقضي هذا الصيام في أيام الشتاء قصيرة الزمن قليلة الحر، ثم بإمكانها أيضا أن تقضيها متفرقة ومتتابعة، لأن الله يقول: فعدة من أيام أخر، ولم يوجب الله سبحانه وتعالى التتابع في القضاء، وإنما وجب التتابع في أداء رمضان ضرورة كونه في الشهر، إذ الشهر لا يتفرق. أما القضاء فالأمر فيه موسع. الذي يجب على والدتك، أن تقضي ما عليها من الصيام بقدر ما تستطيع. فإن كانت لا تستطيع إطلاقا وقد أويس من استطاعتها في المستقبل، فإنه يطعم عنها لكل يوم مسكين، بمعنى أن يفرق عنها طعام 30 يوما عن شهر و30 يوما عن شهر، فيكون 60 مسكينا. ولا بأس أن يطعم 30 مسكينا، فيعطى الفقير الواحد إطعام 2 يوم، لكن لا عن شهر واحد، بل 1 يوم عن شهر من سنة، و1 يوم عن شهر من سنة ثانية، فيكون المساكين يكونون 30 مسكينا بدلا من 60 مسكينا. إلا أنه لا يعطى الواحد إطعام 2 يوم من شهر واحد، بل يعطى إطعام 1 يوم من هذا الشهر، شهر سنة 70 مثلا، وإطعام مسكين لشهر سنة 71 مثلا. لكن من ناحية الكفارة، ألا تعطى مثلا لثلاثة مساكين أو 4 مساكين بعدد الأيام جملة؟ ما يصلح، يعني لا يصلح أن تعطى على مسكين واحد، توالى عليه بعدد الأيام. لا بد من إطعام مسكين لكل يوم، ولو لم يتيسر مثلا وجود مساكين بهذا العدد في المدينة مثلا. إذا لم يتيسر في هذه المدينة فيمكن أن يوجد في مدينة أخرى. كأهل الزكاة إذا لم يوجدوا في مدينة وجب أن ينظر في مدينة أخرى تعطى الزكاة لهم. إذن لا بد من تفريق الكفارة على 60 مسكينا أو 30 مسكين لكل مثلا 2 يعطى مسكين. يعطى مسكين، لكن 2 لا من سنة واحدة. لا من سنة واحدة. من كل سنة يوم. أحسنتم. هذه الرسالة وردت من جدة، من كيلو 6 طريق مكة المكرمة، من المرسل أحمد علي عطية المالكي. يقول الأخ أحمد في رسالته: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: وبعد، لقد منحني الله سبحانه وتعالى 2 طفلين، وطلع عند كل طفل من هؤلاء 24 أصبع زيادة. سبحان الله. فما رأي فضيلتكم لو قطعتها عند الدكتور؟ نرجو من فضيلتكم الإفادة على سؤالنا هذا، ولكم جزيل الشكر. ذكر أهل العلم في هذه المسألة أنه لا يجوز قطع الأصبع الزائدة، والظاهر أن ذلك لا يجوز لما فيه من الخطر على صاحب الإصبع. وفي وقتنا هذا الخطر ولله الحمد قليل واحتمال الضرر بعيد، فالذي نرى أنه لا بأس في هذه الحال من قطع الأصابع الزائدة المشوهة للخلقة. أما إذا كانت أصابع زائدة لكن لا تشوه الخلقة فإن الذي ينبغي أن تبقى كما هي عليه. نعم. هذه الرسالة وردت من أحد المستمعين للبرنامج ولم أجد اسم هذا المرسل، يقول في رسالته: أنا خطبت حرمة ويقول أريد الزواج من أرملة شفقة عليها لأنها أرملة ومسكينة، لكن الناس نصحوني عنها وقالوا لا تتزوجها لأنهم يرون أن فيها شيئا يعيبها، فهل أقدم على الزواج منها أم لا؟ إذا كان هذه المرأة فيها ما يعيبها في خلقها أو دينها فلا نشير عليه أن يقدم على زواجها، وإذا كان هذا الذي يعيبها لا يتعلق بخلق ولا دين فإنه لا بأس من زواجها، ولكن ينبغي أن ينظر إليها قبل. نعم. حتى يتبين له الأمر، لأنه ربما يتصور العيب الذي ذكر له قليلا. نعم. ولكنه يكون كثيرا وأكثر مما يتصور، فهذا هو التفصيل في هذه المسألة. نعم. إذا كان العيب عائدا إلى الخلق والدين فلا ينبغي أن يتزوج بها ولا يقربها. نعم. وإذا كان عائدا إلى أمر آخر فإنه لا بأس بالإقدام على زواجها، ولكن ينبغي أن ينظر إليها قبل هو في حتى يكون على بصيرة. نعم. هو متحير، يقول لأن أحوالها المادية ضعيفة على الله ثم على الناس، ونصحني عنها شخص وسألته عنها هل هي رديئة في عرضها، قال ما أعلم عليها شيء، ولكن هذه البنت ما لها وإلي أنا ما أشور عليك تزوجها، وأنا حرصي يقول لأكي أضفها وأعتري بها. هذا لم يثبت عليها شيء الذي نصحه عنها. المهم كما أسفنا أولا. نعم. ومثلا أنها فقيرة، إذا تزوجها ربما يغنيها الله به إن شاء الله تعالى. هذا يقول في رسالته: أنا المستمع خاء سين ميم من جدة، أعمل سائقا بإحدى الشركات وبقيادة وائت ماء خاص يسقي موظفين هذه الشركة، وأن المقدر لهم يوميا ردين ماء، مع العلم أني أجيب أكثر من هذا الردين، ولكن الزائد أبيعه بدون علم من المسؤول بالشركة، أفيدوني جزاكم الله خير الدنيا ونعيم الآخرة عن هذه الطريقة، وكيف أعمل عما فات إذا كان هذا حرام؟ إذا كانت السيارة للشركة. نعم. والمقاولة بين هؤلاء وبين الشركة، فإنه لا يجوز لك أن تستعمل السيارة في غير ما وقع العقد عليه بين الشركة وبين هؤلاء. نعم. أما إذا كانت السيارة لك وأنت لا يحصل بشغلك إياها في غير مصلحتهم، لا يحصل بذلك ضرر يخل بما جرى الاتفاق عليه، فهذا لا بأس به، لأنك حر في مالك وحر في وقتك، وليس عليك لهم إلا ما جرى عليه الاتفاق. الرسالة التي لدينا الآن من المرسل حاء عين من اليمن الشمالي، يعمل حارس عند صاحب عمارة، يقول: وصاحب هذا العمارة في الطائف، وأنه لم يعطه راتبه، ووجد لصاحب العمارة 300 ريال فأخذها، فهل يجوز له أخذها أم لا؟ هذه المسألة يعبر عنها أهل العلم بعنوان مسألة الظفر، وهي على القول الراجح لا تجوز، بمعنى أن الإنسان إذا كان له حق على شخص وهذا الشخص لم يقضه حقه، فهل يجوز أن يأخذ شيئا من ماله إن قدر عليه بمقدار حقه؟ نقول: الصحيح أنه لا يجوز إلا إذا كان سبب الحق ظاهرا، مثل لو كان الحق نفقة، كالزوجة تأخذ من مال زوجها إذا لم يقم بواجب النفقة، وكالقريب يأخذ من مال قريبه إذا لم يقم بواجب النفقة، فهذا لا بأس به. نعم. وكذلك الضيف يأخذ من مال من استضافه إذا لم يقم بواجب الضيافة فهذا لا بأس به، لكن بشرط أن لا يكون في ذلك فتنة، وأن لا يكون في ذلك سبب للعداوة والبغضاء والشجار. نعم. وأما مسألة هذا السائل أنه يطلبه حقا خاصا ليس سببه ظاهرا، فإنه لا يجوز له أن يأخذ هذه الدراهم التي قدر عليها من ماله، بل إنما الواجب أن يكف يده عما وجد ثم يخاصم صاحبه، وأبواب المحاكم مفتوحة ولله الحمد. نعم. أحسنتم. الرسالة التي بين يدينا الآن من المرسل من الرياض ميم ميم الرصيص، يقول في رسالته: ما حكم الاحتفاظ بالصور الشمسية علما بأنها لم تعلق على جدران وأنها محفوظة داخل علبة، كما أنها لم تؤخذ لأجل التعظيم ولكن للذكرى، وما حكم من قام بالتصوير؟ أما الاحتفاظ بهذه الصور فإنه لا يجوز، وذلك لأن اقتناء الصور إنما يجوز إذا كانت على وجه يمتهن، كالتي تكون في الفرش والمخاد والمساند وما إلى ذلك مما يمتهن، هذه جائزة عند جمهور أهل العلم، وإن كان فيها خلاف لكن الجمهور على أنها جائزة. أما ما لا يمتهن فسواء كان شهر وعلق أو كان أخفي في علبة وشبهها فإنه لا يجوز ولا يحل للمرء اقتناؤه. فالصور التي للذكرى التي توجد في الحقيبة التي يسمونها البوم وغيرها أو غيرها هذه لا تجوز. ثم إن الذكرى لا ينبغي الإنسان أن يتعلق بها، فأي ذكرى تكون؟ هذا الرجل الذي كنت صديقا له أو حبيبا له في يوم من الأيام قد يكون يوم من الأيام بغيضا لك، ولهذا ينبغي للإنسان أن لا يسرف في الحب ولا في البغض. وقد قيل: أحبب حبيبك هونا ما فعسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك يوما ما هونا ما فعسى أن يكون حبيبك يوما ما. نعم. على كل حال هذه الذكرى لا لا لا لا تنبغي. نعم. والإنسان عبارة عن ابن وقته، والأحوال تختلف وتتغير، فلا ينبغي اتخاذ هذه الصور، بل ولا يجوز أن يقتنيها الإنسان. وأما التصوير فالتصوير نوعان: أحدهما أن يكون باليد بتخطيط اليد. نعم. بمعنى أن الإنسان يخطط صورة الجسم مثلا من وجه ويدين إلى آخره، فهذا لا يجوز. نعم. وهو الذي لعن النبي صلى الله عليه وسلم فاعله، وأخبر أن فاعليه هم من أشد الناس أو أشد الناس عذابا. وأما إذا كان التصوير بالنقل بالآلة الفوتوغرافية، نعم، فهذه موضع خلاف بين أهل العلم، وذلك لأن التصوير بالنقل ليس تصويرا فعليا من المصور في الحقيقة، إذ هو ناقل للصورة وليس مصورا. وفرق بين المصور الذي يريد أن يعمل ما فيه إبداع وإتقان حتى يكون عمله وتخطيطه كتخطيط الله عز وجل، نعم، وتصوير الله، وبين الإنسان الناقل الذي ينقل ما صوره الله سبحانه وتعالى بواسطة الضوء، فبينهما فرق. نعم. ولهذا لو عرضت علي رسالة وقلت انقلها لي فكتبتها وجعلت أصور عليها، صرت الآن مصورا، والكتابة هذه كتابتي. نعم. ولكن لو قلت خذ هذه الرسالة وصورها لي الآلة الفوتوغرافية فصورتها لك، نعم، فالكتابة كتابة الأول. نعم. كتابة صاحب الخط الأول. نعم. ليست كتابة الذي صور في الآلة المصورة. نعم. فهذا مثله تماما، وهذا هو الذي نرجحه، أن التصوير الفوتوغرافي لا بأس به، لكن ينظر ما هو الغرض من ذلك. إذا كان الغرض اقتناء هذه الصور على وجه لا يباح فهذا يحرم من هذه الناحية. نعم. فيكون تحريمه تحريم الوسائل لا تحريم المقاصد. وأما إذا كان الغرض لمصلحة كحفظ الأمن في التابعيات وشبهها فهذا لا بأس به، يعني لا بأس بالتصوير للتابعية وشبهها. نعم. ومع هذا، مع قولنا بالجواز أو مع ترجيحنا للجواز، نرى أن اللائق بالمسلم أن يبتعد عنه، لأن ذلك أتقى وأورع لما في ذلك من الشبهة. فإن بعض أهل العلم يرون أن التصوير حتى بالصور الشمسية أو الفوتوغرافية يرون أنه حرام، وترك الإنسان لما هو محرم هذا أمر ينبغي. نعم. إلا إذا دعت الحاجة إليه، فإن المشتبه يزول بالحاجة. نعم. نعم. سؤاله الثاني أيضا يتعلق بالصور، يقول: ما حكم الاحتفاظ بالكتب التي تحتوي على صور لإنسان أو حيوان أو طير، وهل نقوم بطمس تلك الصور كاملة أم الرأس فقط، أم بوضع خط على الرقبة، أم ماذا نفعل، علما بأن هذه الكتب مفيدة وليست من الكتب السخيفة، كذلك بالنسبة لبعض المجلات الإسلامية؟ هذه الصور المشار إليها في الكتب وبعض المجلات الدينية، إذا تمكن الإنسان من طمسها، أي طمس وجوهها ورؤوسها، فهذا خير، لأن الصورة هي الرأس. نعم. حقيقة الإنسان تعرف برأسه، عين الإنسان تعرف برأسه ووجهه. فلهذا الواجب أن يطمس الرأس والوجه، هذا إذا تمكن. أما إذا شق عليه ذلك فإنه لا حرج عليه إن شاء الله، لا سيما وأن هذه الصور تكون في كتب مغلقة وليست مشهورة مبسوطة مشهورة، فلهذا نرى أنه لا بأس به إذا كان عليه مشقة. نعم. من طمسها وإزالتها. نعم. أحسنتم. أيها السادة، إلى هنا نأتي على نهاية لقائنا هذا الذي استعرضنا فيه رسائل السادة المستمعين: عبد الله محمد الحارثي، بلاد بن الحارث، ميسان، أحمد علي عطية المالكي من جدة طريق مكة المكرمة، والمستمع خاسين ميم من جدة يسأل عن بيع الماء الزائد عن الشركة التي تعاقد معها لسقي العمال، وحاء عين من اليمن الشمالية، وأخيرا ميم من